أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 12 من الجزء 19 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصرة الفضائية. أهلا وسهلا دكتور. يا أهلا ومرحبا يا عبد الرزاق. يا مرحبا بك دكتور. وصلنا في سورة الشعراء في الحوار بين موسى وفرعون، في قول فرعون لموسى: قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. نعم نعم، تفضل فضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما ذكره الحق سبحانه وتعالى في قصة موسى حمل رسائل متعددة، نعم، تتعقب كل إصحاح وكل عدد في الكتاب المقدس، نعم، بحيث تقيم الحجة على بني إسرائيل في الإيمان بنبينا عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام، وفي نفس الوضع تحمل رسالة أخرى إلى المؤمنين في ابتلاء الأنبياء بالكفار وبالمشركين، وكيف صنعوا بهم فيؤمنون بالقصص التي تقدمت، ويعلمون أن ما جاء به رب لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من رب العالمين حق وصدق، فصدقوا نبيهم وصبروا كما صبر السابقون. نعم. لكن الرسالة القوية اللي نشعر بها الآن وإحنا بنقارن في البعد الاعتقادي في إقامة الحجة على النصارى بالذات واليهود، أمر يفوق الخيال، إن إحنا لم نكن نتصور أبدا إن النصارى يعلمون بما لا يدع مجالا للنقاش أو الشك. نعم. وأقصد طبعا بالنصارى اللي هم المتخصصين اللي قارنوا ودرسوا القرآن ودرسوا السنة على مدار تاريخهم الطويل في التنقيب في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وفي تصنيف آيات القرآن إلى موضوعات وألفاظ معجمية وكذلك السنة، فيعلمون كل صغيرة وكبيرة مما ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله، وبالرغم من ذلك يجحد القرآن باب الفاتيكان. نعم. ومن معه وباب النصارى الأرثوذكس ومن معه وهم يعلمون ويخفون على شعوبهم أن هذا حق وأنه صدق وأن النبي عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء الذي جاء بالحق المبين. نعم. بحسب مجرد المقارنة من قبل المتخصصين أو العامة وإحنا نقصد بذلك العامة الآن، مجرد المقارنة، يعني لو شفت واحد بيتكلم بالحرية وعصر العلم والتقدم والثقافة والأشياء ديت، هات أي واحد عامي أمريكي، واحد الثقافة بتاعتهم في الفهم والتمحيص، قلنا له قارن بين اللي ورد هنا وبين اللي موجود في الموضع الفلاني في النص الفلاني من الإصحاح الفلاني في سفر الخروج، أو ترجمت مثل هذه الحلقة وسمعها وقلنا له قارن ونريد منك شهادة حق بمقتضى الحرية والثقافة والدعاوى التي تدعونها إن أنتم أهل التقدم ماذا تقول؟ هل في رسول اسمه محمد جاء بهذا القرآن فتؤمنون به، ولا ده واحد خد من عندكم، أو إن الشياطين توحي إليه وإن أنتم على حق مبين؟ بس أنا مش عايز من الشعب الأمريكي أو الشعب الأوروبي غير أن يشهد شهادة الحق، وإذا علم الحق وميزه أن يتوجه بوجهه اللي هيحكم فيه بالحق إلى قساوسته وإلى رؤسائه. لماذا شوهتم صورة الإسلام وأنتم تعلمون أن كل صغيرة وكبيرة فيه هي حق وصدق وفيها صلاح الخلق إلى يوم القيامة؟ نعم، دي الرسالة اللي احنا عايزين نقولها من خلال موضوعات بسيطة تقدم في التفسير الاعتقادي لدعوة الآخرين للإسلام والحوار بالتي أحسن. لا الدعاوى المبنية على المكر والخديعة واللف والدوران وأساليب إبليس في تشويه صورة الإسلام والحقد على هذا الدين ومحاولة إسقاط المسلمين واستضعافهم وتشويه صورة الحق. نعم، طبعا الصورة يعني كافية في أن الواحد في كل موضع يقارن أو يقرأ القرآن يجد العجب العجاب. ماذا حدث عندما جاء موسى عليه السلام فيما ذكره القرآن الذي يمثل صلب الإسلام؟ نعم، وحكى لنا ما دار بين موسى عليه السلام وفرعون. نعم، الآيات اللي عندنا ان ربنا سبحانه وتعالى اخبرنا ان هو كلم فرعون على الايمان بالله تبارك وتعالى، على ان ربنا سبحانه وتعالى هو المعبود بحق. نعم، ففرعون يقول له وما رب العالمين، فأخبره موسى أنه رب السماوات والأرض. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لو عندك يقين هو اللي خلق السماوات والأرض وما بينهما، عملت إيه ولا خلقت إيه؟ قال لمن حوله ألا تستمعون، قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. كل ده حيد عن الجواب وحجة ضعيف ما عندوش ولا حجة. قال رب المشرق والمغرب وبينهما إن كنتم تعقلون، قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. هو ده الافتراء بقى والكذب والتطاول وعدم الوقوف مع أهل الحق. قال أولو جئتك بشيء مبين، قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. طيب، هنا في الصورة اللي موجودة في مقابلة موسى وهارون لفرعون، نعم، في سفر الخروج 5 ماذا يقول؟ وبعد ذلك دخل موسى وهارون إلى فرعون وقال لفرعون، هكذا يقول الرب إله إسرائيل، أطلق شعبي ليعيدوا لي في البرية. ليعيدوا لي في البرية، يعني يعملوا عيد. ها؟ يعملوا عيد. اي يعني هي دي الرساله اللي جيبها موسى لفرعون عشان يعيد ليه في البريه؟ ولا ممكن يبقى الكلام اترك شعبي يعبد الله عز وجل كما امره الله عز وجل؟ نعم، كلمه اطلق شعبي هو مش شعب موسى، بل بنو اسرائيل. نعم، فقال فرعون من هو الرب حتى أسمع لقوله فأطلق إسرائيل؟ لا أعرف الرب وإسرائيل لا أطلقه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أن محمد رسول الله. قال فمن ربكما يا موسى؟ نعم. فقال إله العبرانيين قد التقانا، فنذهب سفر 3 أيام في البرية ونذبح للرب إلهنا لئلا يصيبنا بالوباء أو بالسيف. يعني كانوا يقولوا يعني احنا لازم نعمل كده والا هيجي لنا وباء او سيف. طب فين توحيد الربوبيه والكلام ده؟ مفيش اي كلام. وبعدين ايه الوضع ده فين؟ هو بيقول له من هو الرب؟ فقال لهما ملك مصر، اللي هو الفرعون بقى دلوقتي ملك مصر، لماذا يا موسى وهارون تبطلان الشعب من اعماله؟ اذهبا الى اثقالكما. عايزين تعطلوا الناس. خلي بالك الحوار طبعا ما هتقدرش تقول ان اللي جابوا النبي عليه السلام ونزل عليه في القرآن واخده من هنا، عيبة. يبقى الرسالة اللي جت في القرآن راح تقول لهم عيب، ما تقولوش على النبي عليه السلام ان هو واخد من عندكم حاجه. نعم. واي واحد مدقق وباحث هيقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. رسول الله. شوف السياق اللي حصل بين موسى وبين فرعون، سواء ذكروا في سوره الشعراء او ذكروا في سوره طه او في غيرها من الصور. سبحان الله. وبعدين فالدكتور هنا تحس ان في الموضوع فيه كذب، ان موسى قاعد بيكذب على فرعون زي ما هم مصورين. يعني مفترض ان هو ربنا لما قال لموسى روح لفرعون علشان هو بيستعبد شعبي وهو بيزيهم وبيهنهم ويعني مطلع عينهم، فلما يروح موسى يقول له، مفترض يقول له انت ارحم الشعب شويه، انما مش يقول له تعالى احنا هنروح نخرج في البريه عشان نعمل عيد، نعمل عيد، ولما يخرجوا يقوموا هربانين. شغل كذب كده وخفاء، مش عارف ايه بالظبط. لان اللي بيحكي ما بيحكيش بناء عن رؤيته للحقيقة ولا شهودها. نعم. ولكن قصص منقولة ومتغيرة، وزي واحد بيحكي للتاني فكأنها إشاعة على ما وصلت عشان واحد يكتبها، اتغيرت الحقيقة عشرات المرات. فده اللي فاضل. هو كان في موسى وفرعون بس هي دي القصة. هي دي القصة. حصل بينهم لقاء ايه اللي حصل؟ والله احتمال يكون موسى قال له كده وينسج من دماغه بقى ايه الباقي. لكن في الحقيقة اللي حضر وسمع، مش حضر وسمع بس، لا ده وسجل كمان اللقاء بالصوت والصور. نعم. وعنده المستند بالصوت والصور وبيقول لك ايه اللي حصل. هو ما جابلكش بقى، وإلا كان تنزل الصورة والمشهد اللي حصل بالضبط، ما ربنا قادر على كده برضه. نعم. لأن أنت عارف دلوقتي الأحداث كلها بتتسجل بكاميرات، مش كده؟ صحيح. فعايزين نعرف ايه اللي حصل، هاتوا الكاميرات فرغوه. مش كده؟ نعم. طيب كل اللي بيحصل في تاريخ بني ادم مسجل ومدون صوتا وصوره. ووضع الكتاب فطار المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. حاضرا. المشهد حاضر بالصوت والصوره. ولا يظلم ربك احد. فربنا سبحانه وتعالى قادر ان ينزل مع هذا صورة المشهد. نعم. يعني ايه الغريب في كده مثلا، ان توصل قضية الاعجاز ان انت زي ما بتضغط دلوقتي على آية قرآنية فهم تتقرب الصوت. يعني وصل الان مصاحف مطبوعة بحيث المصحف في ايدك كده فتضغط بس كده على الرابط فيقوم ايه على الايه يقوم مطلع لك الصوت والصور. نعم. تشوفه مثلا في الموبايل، تشوفه في الموبايلات زي دلوقتي ما هم برضو بيقروا بالصوت نص الكتاب بتاعه. بتضغط على العدد يقوم الاسيسي يقراه. خد بالك ازاي؟ فربنا سبحانه وتعالى قادر على ان هو ايه يعرض لك المشهد نفسه. نعم. فاللي عنده كل حاجه مدونه ومتسجله هو اللي بيقول لك. نعم. فكلامه أصدق قيل، هو خير الكلام. كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، هو وشر الأمور محدثاته. فدي من المحدثات اهو، شفت بقى؟ دي من المحدثات، وكل محدثة بدعة. وقال فرعون هو الآن، هو ذا الآن شعب، هو ذا الآن شعب الأرض كثير وأنتم تريحانهم من أثقالهم. يعني أنتم عايزين تعملوا عطلة. فأمر فرعون في ذلك اليوم مسخر الشعب ومدبريه قائلا لا تعودوا تعطون الشعب تبنا لصنع اللبن. اللبن كأمس وأول من أمس، ليذهبوا هم ويجمعوا تبنا لانفسهم. نعم. يعني هم الطين اللي بيعملوه او الحجاره اللي بيعملوها كانت الحجاره مصنوعه. وده اللي ثبت فعلا في بعض الاشياء المتعلقه بالاهرامات او المباني المعابد اللي كانوا بيعملوها او المخازن او ما شابه ذلك، انه بيجيبوا الطين يحطوا عليها تبن ويعملوه بطريقه معينه فيتحول لحجر ضخم كتله كبيره صخريه. يعني دي مش حجاره من نوع مقطوع، ده زي حجاره الاهرامات كده. نعم. حجاره الاهرامات البره الخارجيه دي مقتطعه فعلا من الصخور، اما الداخليه فهي مبنيه من طين. مبنيه من طين، دي كانت طريقه معروفه في الفراعنه في اساليب البناء عندهم. وان كان ما حدش هيقول لك ان الاهرامات اللي بناها اليهود يعني او بناها بنو اسرائيل، لان نعم. دي اصلا طريقه معروفه في عملهم. يعتبر في نفس الوقت فالدكتور بتاع الفراعنه دوت كان الرومان برضو موجودين وبيعملوا المسارح بتاعتهم بنفس الطريقه كده في الاماكن الثانيه، كانت طريقه منتشره يعني بنفس الطريقه، يعتبر في نفس التزامن في نفس الوقت. فبقول لهم ما تديلهمش التبن اللي هيصنعوا منه الايه؟ الحجاره او اللبن يعني. نعم. ومقدار اللبن الذي كانوا يصنعونه امس واول من امس تجعلون عليهم لا تنقصوا منه فانهم متكاسلون لذلك يصرخون قائلين نذهب ونذبح لإلهنا. عايزين يفرقوا العمل يعني. ليثقل العمل على القوم حتى يشتغلوا به ولا يلتفتوا الى كلام الكذب. خلي بالك برضو الكلام ده ملوش علاقة بإيه؟ إيمان وكفر وربوبية أو قضية رسالة رايح برسول علشان ففرعون قلت طب ما زودوا عليهم الشغل بس وخلاص. يعني يكفي بدل العملية ديت زودوا عليهم الشغل. نعم. وانتهى. إنما هنا لا، وإيه وهتزود الشغل عن طريق إن التبن اللي كنا بنديهولهم هم يروحوا يجيبوا قش ويحولوه لتبن وبعد كده ايه يخلطوه ويزودوا عليهم الاعباء ونفس المقدار اللي هم كانوا بيعملوه. فخرج مسخر الشعب ومدبروه وكلموا الشعب قائلين هكذا يقول فرعون لست اعطيكم تبنا اذهبوا انتم وخذوا لانفسكم تبنا من حيث تجدون انه لا ينقص من عملكم شيء. ففرق الشعب في كل ارض مصر ليجمعوا قشا عوضا عن التبن. قال لا، وكان المسخرون يعجلونهم قائلين كملوا أعمالكم أمر كل يوم بيومه كما كان حينما كان التبن. نفس الإنتاج يعني. نفس الإنتاج. وبرضه قصة طويلة، شوف عشان بس التبن والبتاع وكلام من ده. واللبن أنتم متكاسلون نذهب ونذبح للرب. أما تقرأ الكلام ده كله بقى هتقرأ إيه؟ فالآن اذهبوا اعملوا وتبن لا يعطى لكم ومقدار اللبن تقدمونه. فرأى مدبر الشعب بني إسرائيل أنفسهم في بلية إذ قيل لهم لا تنقصوا أو لا تنقصوا من لبنكم أو لبنكم أمر كل يوم بيومه. اهدي. وصادفوا موسى وهارون واقفين للقائم حين خرجوا من لدن فرعون فقالوا لهما. اقرأ كده بقى. ها؟ ينظر الرب إليكما ويقضي لأنكما أنتما رائحتنا أنتنتما رائحتنا في عيني فرعون. بدأوا هم يتقلبوا على مين؟ على موسى. وفي عيون عبيدي حتى تعطي سيفا في أيديهم ليقتلونا. يعني أنتوا جايين تعملوا فينا إيه بالظبط؟ إيه ده؟ الله يعد بالخلاص. فرجع موسى إلى الرب وقال يا سيد لماذا أسأت إلى هذا الشعب؟ لماذا أرسلتني؟ فإنه منذ دخلت إلى فرعون ليتكلم باسمك أساء إلى هذا الشعب وأنت لم تخلص شعبك. طب هنا الغريب فضل الدكتور إن هو ربنا لما كلم موسى اداله الآيات العصا واليد تخرج بيضاء. فالمفترض إن دي الآيات دي يشوفها فرعون من أول لقاء. من أول لقاء صحيح، لكن هو ده ما حصلش. ما حصلش. شافها من اللقاء الثاني عندهم. ده مش كده وبس، ده صح اللي بعده برضه بدأ يجيب تاريخ موسى وإيه ولك نسب موسى وهارون. طب إيه علاقة نسب موسى وهارون في القصة؟ هو بداخل على فرعون يكلمه. أنت خد بالك إزاي؟ أهو هارون يتكلم بالنيابة عن موسى. خد بقى من هنا اللي هي بقية الكلام واستكمال المشهد. أهو وكان يوم كلم الرب موسى في أرض مصر. أن الرب كلمه قائلا أنا الرب كلم فرعون ملك مصر بكل ما أنا أكلمك به. فقال موسى امام الرب ها انا اغلف الشفتين فكيف يسمع لي فرعون. ايه اللي اغلف الشفتين؟ يعني بالله عليك شوف المشهد بقى هنا كده. انت طبعا حاسس بضيق وبخنقه، واي واحد هيقرا معانا او بيتابع، لان احنا بنقول دلوقتي اصبح الحديث اللي يقدر يكشف بقى الحقيقه للناس ويبين مدى قوه ما جاء به القران في مقابل المقارنه وضعف الحجه عند النصارى. الناس اقروا هنا اقروا هنا واحكموا انتم. احكموا انتم. ساعتها هتلاقي الاف من الناس عايزين يعرفوا. اقروا بقى ويعرفوا. هل في واحد يستطيع بعد ان يقارن ان يجحد وينكر ان الرسول عليه الصلاه والسلام هو خاتم الانبياء وان ما نزل عليه حق وان القران حق وان محمد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وان اللي كذب بالرسول يبقى جاحد بعد ما يعرف؟ القصه اهو. قال: لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين. قال: اولو جئتك بشيء مبين؟ قال: فات به ان كنت من الصادقين. نعم. يبقى موسى اللي قال له انت هتحطني في السجن ليه؟ اجيب لك حاجه تثبت لك انني جاي من عند ربنا سبحانه وتعالى. فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين. ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين. علامه عجيبه في ان العصا تتحول الى ثعبان وان يد موسى عليه السلام تخرج بلون ابيض متلألئ. نعم. قال للملأ حوله: إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، فماذا تأمرون؟ قالوا: أرجه وأخاه، يعني سجنه هو وإيه وأخوه، وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. نعم. خلي بالك، كان ممكن فرعون يقول لهم لا سحرة هو كده واللي عاجبه عاجبه واللي مش عاجبه عاجبه، لكن القضية في إبطال حجة من خلال حوار يحكم فيه الناس. فهم طلبوا من موسى: اجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس إيه؟ ضحى. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. هي قصة السحر. اقرا بقى كده ايه اللي حصل في موضوع السحر، لان هم من الغريب في الامر ان هم لم يشيروا الى ايمان السحر. ان هو جاب سحرة وان السحر القوا حبالهم وعصيهم وموسى القى عصاه فاكلت كل الحبال والعصي. نعم. طب موقف السحرة ايه؟ فربنا يذكر موقف السحرة ويبينه في كل موضع. ليه؟ يعني ربنا يعلم ان هم حذفوه. مش موجود عندهم. راح في تركيز على موضوع السحرة، على موضوع السحرة وايمان السحرة. وبعدين في نقطة يا دكتور، مش بس كده، ان هم عندهم، جعلوا السحرة عندهم قوة خارقة. لان مثلا لما موسى يضرب الماء فيتحول لدم، يجي السحرة يقوموا يضربوا الماء فيتحول لماء مرة أخرى. يطلع عليهم الضفادع، يجوا السحرة يشيلوا الضفادع ولا أو يعملوا مش عارف إيه. خلوا السحرة عندهم قدرة عالية. ما هو ده لأن اللي وصلوا التصور عن إن سحرة وجايين يواجهوا موسى، فلازم السحرة يكون في قوة خارقة. خدها بالتصور، ما خدهاش بالحقيقة. الحقيقة ربنا يقولها. قالوا: أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. دول الملأ من فرعون. نعم. يأتوك بكل سحار عليم. عليم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. وقيل للناس: هل أنتم مجتمعون؟ قيل للناس على إن اللي قال وأن يحشر الناس ضحى وموسى وافقوا فرعون. لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا أجر أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال نعم وإنكم إذن لمن المقربين. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة إيه فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. إيمان السحرة مش بس كده، إن فرعون قال للسحرة بعد إيمانهم قال آمنتم له قبل أن أذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. دي اتحذفت من عندهم، قصة إيمان السحرة مش موجود. ليه حذفتوه؟ لماذا حذفت قصة إيمان السحرة واتمحت من الكتاب المقدس مع ان دي ما تتسابش لان دي آية من الآيات؟ بل اعظم من اللقاء اللي كان بين موسى وفرعون. شاهد لإيه؟ لهذه القصة، لان هم تصوروا ان مسألة حذف إيمان السحرة ده معناها ان اللي ورد فين في القرآن ده كل حاجة بيتتبعنا فيه، ده ما هوش سيبنا في كلمة، ده مش عارفين نخلص منه. فلو وصلت الأمور إلى قضية إيمان السحرة، طب وانتوا ليه ما بتؤمنوش بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ ليه بتكرهوا؟ ليه بتقولوا عليه الكلام ده وتشوهوا؟ ليه بتحاولوا تشوهوا دينه دايما على طول علشان تمنعوا الناس هناك انهم يعرفوا الحق؟ فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. ده هنا في صليب بقى عملية ما ينفعش تتذكر كده، لأن دول إن كان عيسى هيصلب وهيبقى إله عشان صلب من خطية، فدول كفروا الخطية واتصلبوا قبل عيسى. صحيح. فليه ما يكونوش آلهة؟ لا دي تعمل لنا مشاكل. عزف. لا بلاش دي. قالوا لا بير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. وربنا ذكر شأنهم في كل موضع يشير فيه إلى إيمان السحرة. وإيمان السحرة اختفى لأنه متصلب. فأي واحد حعقله قال لا، طب ما هو إذا كانت صلبوا عشان خاطر يفدوا الناس من الخطية اللي هم وقعوا فيها ويبينوا للناس الحق، لا يبقى حكاية ألهية عيسى دي وإزاي إن الإله يتصلب؟ طب ما السحرة كمان اتصلب، يبقى الحكاية فيها إن يبقى اللي هتشككنا في إيه؟ في إن المسيح ابن الله وإن المسيح اتصلب عشان يخلص الناس من الخطيئة. وغير كده اللي بيقوله النبي عليه الصلاة والسلام من خلال ما ورد ونزل عليه في القرآن ده جاي مهيمن وبقول كلام أجمل في الصياغة وأقوى في البلاغة في شواجر المقارنة وأدق في وصف الحقيقة وما بتوهش اللي بيقراه. إنما هنا واللبن والطين والتبن وهتعمل عشان وتبن وهتشتغلوا وتجيبوا نفس الايه الشغل بتاعكم. اقرا يا حاج عبد الرزاق. ممكن فقال الرب لموسى الخروج 7 انظر انا جعلتك الها لفرعون وهارون اخوك يكون نبيك. طب تيجي ازاي بقى؟ يعني تتفهم ازاي وهم في موضع تاني قالوا انت اله لهارون؟ لا طب نشوف كده قالوا ايه في اليسوعية. أنا جعلتك إله لفرعون. وهارون أخوك يكون نبيا. أنا جعلتك كإله لفرعون. ده في الإنجليزي الشريف؟ في كله. انتبه، إني سأجعلك كأنك إله لفرعون، وهارون أخوك كنبي لك، أنت تبلغ كل ما أمرك به، وهارون أخوك يكلم فرعون ليطلق بني إسرائيل. طب النص عندك أهو، مش محتاج كلام كتير. نعم. قال الرب لموسى: انظر أنا جعلتك إلها لفرعون. إيه ده بقى؟ هي الألوهية بتتلعب بها كده؟ على كده البابا إله للكنيسة. وهيبقى عيسى إله لهم. كله إله لبعض. وأمه هتبقى إله لعيسى. هي الولداء. الحكاية بقى يعني واحد بيقوله هيشد في شعره غيبة. أنا جعلتك إلها لإيه؟ لفرعون، وهارون أخوك يكون نبيك. نبيك. نبيك إزاي؟ ده هارون نبي وأخوه نبي. أنت تتكلم بكل ما أمرك، وهارون أخوك يكلم فرعون ليطلق بني إسرائيل من أرضه. على أن هارون هيساعد موسى في الكلام، عملوا القصة دي كلها. ولكني أقسي قلب فرعون وأكثر آياتي وعجائبي في أرض مصر. طب ولو هيقرأ كلام لك إيه؟ طب وليه الكلام ده بس؟ ويقسي قلبه ليه؟ ويخلي قلبه حنين. هو قصده التدبير الكوني والمشيئة والفرق بينه وبين المشيئة وبين الإرادة. بس الحتة دي اللي هيقراه أقسي قلب فرعون، وهيقسي قلب فرعون ليه؟ ما بدل ما يقسيه خليه حنين وخلاص. طيب، ولا يسمع لكما فرعون حتى أجعل يدي على مصر فأخرج أجنادي شعبي بني إسرائيل من أرض مصر بأحكام عظيمة، فيعرف المصريون أني أنا الرب حينما أمد يدي على مصر وأخرج بني إسرائيل من بينهم. خلي بالك، هيمد إيده على مصر ويشد بني إسرائيل، مش كده؟ ومن مصر دعوت ابني. شايف عملية سراب بيعيشوا الناس فيه؟ من مصر دعوت ابني هو عيسى. انتوا بتضحكوا على مين؟ ما بقول لك الناس بيقفوا مع المسيحيين وقفة عواطف ملاش علاقة بعقيدة أبدا. نعم. فيسيروا في ضلالهم بالعواطف، وإلا هنزعل ونعمل مشكلة في البلد. هذه الحكاية كده على بلاطة. صحيح، الناس بتعمل معهم بعواطف. يعني لما الشعب المصري يقول يا جماعة أنتوا بتتكلموا إيه؟ ده تقول مصر دعوت ابني، ده خروج بني إسرائيل من مصر. اهو حمد ايدي على مصر واخرج بني اسرائيل، لا جاب سيرة عيسى ولا لا علاقة بعيسى، فازاي من مصر دعوته ابني؟ يبقى ده ملاش علاقة بعيسى. يبقى الكلام ده كله في ايه؟ انتوا بالضبط عايزين ايه؟ سبحان الله. ففعل موسى وهارون كما امرهما الرب، هكذا فعل. وكان موسى ابن 80 سنة وهارون ابن 83 سنة حين كلم فرعون. يا سلام، جاية دي من السجلات. اقرأ بقى: عصا هارون تتحول إلى ثعبان، وكلم الرب موسى وهارون. ده اللي في الحوار اللي حصل. شوف ربنا صاغه في سورة الشعراء وفي صور تانية وفي طه وفي غيره، وكلام كله متوافق يصف الحقيقة بمنتهى الدقة. هنا بقى شو بيقول ايه؟ وكلم الرب موسى وهارون قائلا: اذا كلمكما فرعون قائلا هاتي يا عجيبة، تقول لهارون خذ عصاك واطرحها امام فرعون فتصير ثعبانا. طيب اللي قال من هاتي يا عجيبة؟ فرعون. والحقيقة ان موسى هو اللي قال مش فرعون. اولو جئتك بشيء ايه؟ مبين. هات لنا آية عجيبة. نعم. فلما يقول لكم هاتوا آية عجيبة، تقول لهارون خذ عصاك واطرحها أمام فرعون فتصير ثعبانا. هي عصا موسى ولا عصا هارون؟ فدخل موسى وهارون إلى فرعون وفعل هكذا كما أمر الرب. طيب طرح هارون عصاه أمام فرعون وأمام عبيده فصارت ثعبانا. فدعا فرعون أيضا الحكماء والسحرة ففعل شوف اختصر مشهد بقى ان يوم الزينة راح والشعب يحضر راح وفي موعد بين موسى وفرعون عشان هذه المناظرة الكبرى برضو القصة ما عادتش موجودة. نعم. اختفت هذه القضايا كلها ليه؟ كأنهم عايزين يداروا عليه لان الامر متعلق بإيمان الايه السحرة وبصلبهم. طالما دخل الصليب لغير عيسى يبقى ابعده. نعم ابعده. ده الناس دول بيكفروا عن خطيئة والسحر انتوا عارفين انه خطيئة والسحر ملعون عندكم والساحر بيقتل عندهم برضو. لكن اتحذفت القصة. فدعا فرعون ايضا الحكماء والسحرة ففعل الحكماء. فضلت الدكتور هل الحكماء دول سحرة؟ ده كهن. الكهنة يتكلموا والسحرة يشتغل. طرحوا كل واحد عصاه فصارت العصي ثعابين ولكن عصا هارون ابتلعت عصيهم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يبقى الآية راحة تقول لهم استنوا تعملوا فين بقى؟ ها إيه اللي حصل؟ فاستبد قلب فرعون فلم يسمع لهما كما تكلم الرب وقاموا حاسفين التفاصيل وقاموا جايبين بعدها تحويل الماء الى دم. مش كده؟ نعم. ثم قال رب لموسى قلب فرعون غليظ قد ابى ان يطلق الشعب اذهب الى فرعون في الصباح انه يخرج الى الماء وقف للقائي على حافه النهر والعصا التي تحولت حيه تاخذها في يدك وتقول له الرب اله العبرانيين ارسلني اليك قائلا اطلق شعبي ليعبدوني في البريه وهو ذا حتى الان لم تسمع هكذا يقول الرب هذا تعرف اني انا الرب انا اضرب العصا التي في يدي على الماء الذي في النهر فيتحول دما ويموت السمك الذي في النهر وينتن النهر فيعافوا المصريون ان يشربوا ماء من النهر. ثم قال الرب لموسى قل لهارون خذ عصاك ومد يدك على مياه المصريين على انهارهم وعلى سواقيهم وعلى اجامهم وعلى كل مجتمعات مياههم لتصير دما فيكون دم في كل ارض مصر في الاخشاب وفي الاحجار. ففعل هكذا موسى وهارون كما أمر الرب رفع العصا وضرب الماء الذي في النهر أمام عيني فرعون وأمام عيون عبيده فتحول كل الماء الذي في النهر دما ومات السمك الذي في النهر وأنتن النهر فلم يقض المصريون أن يشربوا ماء من النهر وكان الدم في كل أرض مصر. وفعل عراف مصر كذلك بسحره. الكلام ده من كيسه. إذا كان العرافين يقدروا يعملوا كده فإيه معجزة بقى في كده لما موسى عمل؟ لا هي قصة السحرة اختفت. قصة السحرة اختفت. وبدأوا ينسجوا كلام ملوش علاقة بالواقع خالص. لأن الـ الإيمان الحقيقي يظهر للناس من خلال آية من الآيات إن السحرة يرون عصا تتحول إلى ثعبان حقيقي. نعم. لا يكون ذلك بفعل سحر أبدا. فإذا أكلت حبالهم وعصيهم وأكلت ما صنعوه من السحر وما جاءوا به السحر والإفك إن الله سيبطله فربنا سبحانه وتعالى أبطل سحرهم وجعلهم على هذا الحال فسجد السحرة. نعم. كلهم سجدوا لان هم قبل كده تداولهم القصة انا مش ممكن لو فيها عصاية هتيجي احنا عارفين السحر وخبراء بيه فلو شفنا العصا تحولت فعلا لثعبان يبقى الرجل ده على حق. وبعدين هم فشلوا في اول محاولة لما القوا العصي بتاعتهم وعصا موسى اكلت اكل فدلوقتي هم عندهم لم يؤمن السحرة الفرعون المفترض يقتلهم تفشلتونا وكسرتونا. لا وغير كده السحرة لما آمنوا خلاص ما عادش بقى حكاية انهم هيجي يعملوا بقى ايه يضربوا البحر عشان يحولوه هنا بقى في تناقض فظيع في الدكتور. ايوه يعني صحيح واضح هنا النهر تحول لدم والسمك مات وكل حاجة ماتت ومعرفيش يشرب فبيقول فعل عرفوه مصر كذلك بسحرهم يعني حولوا النهر برضه للدم مرة تانية. ولا حولوا الدم المية؟ طب لما عرفون عندهم القدرة على كده ليه حفر جميع المصريين حوالي النهر لأجل ماء ليشربوا؟ طب ما الصحراء عندكم هو ناس حولوا عندهم الدم المية تاني مثلا خارقة. ده شوف اللي أقدر أقوله لك إن المقارنة دي مش محتاجة بقى شخص عادي، لا ده عايز وكيل نيابة. نعم. وكلاء النيابة يحققوا فين؟ ضابط مباحث يجي يشتغل في الموضوع عشان يشوف من فين الصحف المغطى خطأ، يقارن هنا وهنا ويحقق. احنا عايزين تحقيق، حققوا هنا وحققوا هنا وشوفوا واحكموا انتوا والقاضي يحكم. نعم سبحان الله. طيب خد لغايه كده الايات اللي تقدمت كلها شاهد على قصه موسى. وربنا سبحانه وتعالى جعل هذه القصه شاهد لتوحيد العباده والزام فرعون. نعم. لكن في الحقيقه هي جايه مسك عصب النصارى كتابهم المقدس وبتتبع كل كلمة عندهم وكل عدد في المكان الفلاني والإصحاح الفلاني. قال لا ده الآيات جاية مخصوص عشان تقولهم لا مش دي الحقيقة، ده عندكم فيها كذا مظبوط، على الحتة دي مظبوط، طب بس انتوا ما كملتوش الحقيقة، طب ما قلتوش كذا ما قلتوش كذا. فأصبح المهيمن عند المقارنة والتحقيق، المهيمن هو ما جاء في كلام رب العالمين هنا مش في المجموعة دي، كلام ربنا سبحانه وتعالى هو المهيمن على هذا كله، لأن بيتبعنا. ما هو بقول لك دلوقتي أنا لما أشوف الحالة النفسية للقساوسة وهم قاعدين بيقارنوا، أو لما خدوا القرآن وخدوا السنة بعد موضوع الحروب الصليبية لما نهبوا كل التراث الإسلامي تقريبا، المخطوطات خدوها عندهم موجودة لغاية النهاردة في الفاتيكان. نعم. وفي الجامعات الأوروبية والأمريكية دلوقتي مخطوطات، أنا نفسي بنزل مخطوطات من الفاتيكان ومن موقع الكونجرس مكتبة الكونجرس، عاملين مواقع للمخطوطات دي كلها عندكم، خدتوها عندكم إمتى؟ فدرسوا الكلام ده كلمة كلمة. نعم. وقارنوه باللي عندهم وسطروا عن نفسهم وطبقوا الحقيقة، ما رضوش يتكلموا، بس خدوا منها بقى ايه، عارفين قوة الاسم. والله العظيم اللي راعبهم ده لا تقول عرب ولا بترول ولا قوة ولا الكلام ده يخوفهم، ده دي اللي راعبهم في الشرق والغرب، دي اللي بيحيلوا مليارات من الدولارات عشان يأجر مرتزقة يطعنوا في ده. وهو سبحان الله مجرد يعني حتى واحنا في التفسير الاعتقادي ما كانش تصورنا في المقارنة ان هتوصل الامور في التفسير الاعتقادي ان الاية جاية شايلة رسالة، يعني كل اية جاية شايلة رسالة. فاللي قاعد بقى بيقول لك لا ده هو مش سيدنا في حاجة، ده قاعد مرعوب وخايف. ليه؟ لان الاية اللي هنا ده راح في المكان ده ومتوقع هنقول ايه، وبتقول لنا لا ده ما حصلش والكلام اللي قاله هو المظبوط ومش ممكن يكون ده متاخد من هنا، مش ممكن ابدا، لا يستحيل. فده لو وقع في ايد الناس والناس عرفت الكلام ده هيدخلوا في الاسلام ويسيبونا. نعم. هتنقرض مجتمعاتنا، اوروبا النصرانيه ما هتبقاش نصرانيه، امريكا اللي بتدافع عن النصرانية في العالم وعن اليهود كده كل حاجة باظت. يبقى من سكات كده قولوا اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، لكن الحقيقة الان ما عادش يعرف يكتموها. يعني مسألة ظهور البرامج بتاعة النصارى على التطبيقات وتطبيق الكتاب المقدس وترجمة الكتاب المقدس وكلام من ده، انتوا اللي فضحتوا نفسكم بنفسكم، كنت تقعدوا في كنائس قعدوا ساكتين. نعم. خلاص احنا هنقارن بقى ونقرا، اظن القراءه دلوقتي حق حريه ومقارنه الحجه بالحجه، وانتوا فاتحين يجي 100 قناه يعني بالصلاة على النبي بقى يعني ايه قنوات ملهاش اول الاخر ان شاء الله، يعني قائمين بالحج على اكمل وجه، على اكمل وجه. هذا سحر وده مش عارف ايه ومحمد كذاب والعياذ بالله، وشتيمة وقلة ادب واشياء ما انزل الله بها من سلطان ابدا في ادعاءاتهم، ومحاولة التقريب ومحاولة اللف والدوران ومحاولة معرفش الانسانية، دي كلها لعب. نعم. ما يخلش الا على الجاهلين او المرتزقة المنتسبين الى الاسلام. نعم. اما فيما يتعلق بالحقيقة فهذه الحقيقة، هذه القرآن وهذا اللي عندكم. فمش عايزين برضو نفس المكر يقول لك سكتوا. خلي الناس ده. الناس تدرس وتشوف الحق فين تتبعه. نعم. فطبعا الايات اللي وردت ربنا سبحانه وتعالى ذكر فيها قصة موسى عليه السلام حتى خروج بني إسرائيل. نعم. تعال نشوف بس بعض الآيات المتعلقة بالأسماء والإيه والصفات أو المواضع اللي فيها الأسماء والصفات من عند الآية 15. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. المستمع اسم مقيد. اسم مقيد. نعم. فأتي فرعون فقول إنا رسول رب العالمين. نعم. هما الاثنين بيتوحدوا في تكملة بعضهم البعض في الرسالة. يعني الرسالة بينزل وحي على الاثنين. نعم. يكمل لهم الرسالة. والرب طبعا اسم من أسماء الله الايه؟ المطلقة. المطلقة. وهنا مقيد. احنا نقول رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. بعض الناس بتصور ان الاسم لم يرد الا مقيدا. لا، هو ورد مطلق. وبعض الناس العلماء الكبار اخطأ في هذا. لم يرد في القرآن مطلقا وانما ورد مقيدا. ده الكلام ده ابن تيمية. كلام ابن تيمية خطأ في هذا. لان النص ورد مطلق. سلام قولا من رب الرحيم. من رب الرحيم، فالرب هنا مطلق. بلدة طيبة ورب غفور، فالرب هنا مطلق. وفي السنة وأما الركوع فعظموا فيه الرب. نعم. فالرب اسم من أسماء الله الحسنى، وإن كان هو عند النصارى أصلا كل الرب، كل الرب شالوا اسم الجلالة الله وحطوا مكانه إيه؟ الرب. نعم. أن أرسل معنا بني إسرائيل، كل ده شاهد لتوحيد الإيه العبادة. ومن باب الخبر اللي يتطلب تصديق اللي يبلغ حد اليقين والدلالة على توحيد العبادة لله اللي كان بيدافع عنه موسى عليه السلام. نعم. ويتصدى لفرعون اللي ادعى فيها الربوبية، إلى أن قال في الآية 21 ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. فوهب وهبا، الوهب هيبقى وصف فعلي سبحانه وتعالى. نعم. والواهب من اسماء الايه؟ الوهاب. الواهب ليس من اسمائه لكن من اسمائه الوهاب. نعم. على وزن الفعال لصيغه المبالغه يعني. والرب طبعا تقدم. وجعلني جعل جعلا، فالجعل وصف فعله والجاعل اسم أسمائه المقيدة. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. ده كلام موسى لفرعون. قال فرعون وما رب العالمين. ده سؤال عن معنى الربوبية. معنى الربوبية قائم على ما ذكره موسى في موضع آخر في بيان معنى الربوبية. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. نعم. فقيام الخلائق على او قيام معنى ربوبية على ايجاد الخلائق من العدم وتدبير ما خلق تدبيرا كونيا اللي هي الهداية الكونية يعني. نعم. ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، زي قوله تعالى سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فايه فهدى. قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين. وده معناه ان موسى شرح الربوبية بكل ما يستوعب الحجة في قيامه على فرعون. طيب قال لمن حوله ألا تستمعون، فقال لهم موسى عليه السلام ربكم ورب آبائكم الأولين، لأن هو قال له ألا تستمعون، فمن ضمن الكلام قال فما بال القرون الإيه الأولى الأولى. فهنا بيقول له قال ربكم ورب آبائكم الأولين، قال علمها عند ربي في كتاب أرسل إليهم رسل وبين لهم معنى ربوبية، فاللي كفر منهم انتقم الله عز وجل منه. نعم، ربكم ورب إيه آبائكم الأولين الأولين، وهيحصل لكم اللي حصل لهم لو انتوا كذبتوا. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم، أي أرسله الله إليكم، والمرسل من أسمائه. وهنا مسند إلى الله تبارك وتعالى. نعم. قال رب المشرق والمغرب، على اعتبار أن الشرق والغرب وما بينهما سواء في الأرض أو المشارق والمغارب هو ربها وخالقها ومدبر إيه أمرها. نعم. تدبيرا كونيا إن كنتم تعقلون، لو بتفكروا يعني. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك إيه من المسجونين، اللي هو قال فيها إيه أنا ربكم الإيه الأعلى الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى على اعتبار نهاية القصة يعني. موسى ألقى عصاه ووضح الحجج وجاء السحرة، والسحرة آمنوا، وكان إيمان السحرة خير دليل على أن موسى حق وأن ما أرسل به حق وأن ما جاء به جاء من عند الحق سبحانه وتعالى. فإيمان السحرة وضع فرعون في موضع صعب جدا، لا سيما وأنه قطع أيديهم وأرجلهم وصلبهم صلبهم. قالوا لا ضير، يعني لا بأس علينا، حتى لو قتلتنا فإن إلى ربنا إيه منقلبون. نعم. إن إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا، غفر غفران فهو الغفور، خطايانا أن كنا أول المؤمنين. وبعدين هو بين أن أنتوا أكرهتنا عليه من السحر في الاستمرار في السحر، وإحنا رفضنا. بهذا يعني لو وقفنا عند هذا الحد كفاية في بيان هذا القدر في هذا الوقت، لكن لسه الأمور جاية، عشان اللي بيقول عليه شعر واللي بيقول عليه سحر واللي بيقول عليه لا ده شيطان أتى به إلى محمد. نعم. يكفي هذا الزور البهتان، يكفيكم ما جاء في القرآن لتقولوا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. محمد رسول الله. جزاك الله كل خير فضل دكتور، ربنا يجعل عمل فيه ميزان حسناتك بإذن الله. إياك. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأسقاط البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واجعل سبيل الحق يا رباه ديني، ولتهدني نحو الصراط المستبين، ولتسقني من نبع شرعتنا المعين.